الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهدي وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار وغيره. الخيار تعريفه وحكمته وأنواعه، هذه المسائل التي نعرض لها إن شاء الله. أما الخيار، فالخيار اسم مصدر يختار، المصدر اختار، والخيار اسم مصدر. واسم المصدر هو ما عمل عمل المصدر، ولكنه لم يشتمل على كل حروفه، على بعض حروفه، مثل كلمة غسل واغتسال. ومثل كذلك خيار العصر، المصدر اختار. ومعنى الخيار أخذ خير الأمرين، إما الإمضاء وإما الفسخ. هذا معنى الخيار. الخيار في البيع أن تختار أنت أيها المتعاقد خير الأمرين لك، الأفضل لك، إما أن تمضي البيع وإما أن تفسخ البيع. فالشارع الحكيم جعل لك الخيار. هذا معنى الخيار. ما حكمة الخيار؟ الخيار له حكمة. أحيانا البيع يقع هكذا بدون تروه وبدون نظر، الإنسان أحيانا يستعجل، كما قال الله عز وجل: وكان الإنسان عجولا. خلق الإنسان من عجل. الإنسان أحيانا يعقد البيع ويبرم الصفقة مستعجلا، ثم يندم ويتراجع. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أنه جعل لهم هذا الخيار. ولكن الشارع الحكيم جعل الخيار للمتبايعين. إن شاء أن يمضوا البيع أمضوا، وإن شاء أن يفسخوا البيع فسخوا، وإن شاء واحد منهم فقط أن يفسخ البيع أن فسخ البيع. ولكن جعل ذلك إلى أمد، ليس ذلك مطلقا، لا، المسألة ما هي مفتوحة. متى ما شاء أن يفسخ البيع فسخ البيع. لو كان كذلك لا سهلت معاملات الناس. ولكن جعل الخيار إلى أمد. ما هو هذا الأمد؟ مدة بقائك مع أخيك أو صاحبك في المجلس، في مجلس البيع. وهذا الخيار هو الذي يسمى بخيار المجلس، بخيار المجلس. والمجلس هنا المراد به مكان التبايع. المجلس هنا هو المجلس الذي فيه وتشرب الشاي والقهوة. المجلس المراد به مكان التبايع، سواء كان في مكتب أو في بيت أو في سيارة أو في سفينة أو في طائرة أو في طريق أو في مؤسسة أو في شركة، المكان الذي تم فيه البيع. طالما أنك في هذا المكان مع هذا الرجل فأنت بخيار، لك أن تمضي ولك أن تفسخ البيع. هذا خيار المجلس. مثال ذلك: اجتمع رجلان في مجلس في بيت الأول مثلا، وتبايع، تبايع سيارة، اشترى الأول من الثاني سيارة بقيمة كذا وكذا، وتم البيع. قال له: أنا بعتك، وقال الثاني: اشتريت، وتفضل هذا المبلغ. وجلس معه في المجلس. بعد دقائق هذا الرجل الذي باع السيارة ندم، أو ذاك الرجل الذي اشترى السيارة ندم، ورأى أن من المصلحة أن يتراجع وأن يفسخ هذا البيت، إما لأنه تذكر شيئا مثلا، أو مثلا رأى أو مطمئن بهذه البيعة. فلهذه الحالة يجوز له يجوز للبائع أن يقول للمشتري أنا تراجع وخذ هذا مالك، خذ مالك والسيارة تبقى لي. ويجوز للمشتري أيضا أن يقول للبائع أنا تراجعت فأعطي المال وخذ سيارتك، يجوز ذلك لأنهما بالخيار، البيعان بالخيار. طيب، لكن في هذه الصورة إذا تم البيع ودفع المبلغ مثلا، على أن دفع المبلغ ليس بشرط، يجوز الذمة وتمت المبايعة ووقع العقد وشهد الشاهدان، ثم ماذا؟ ثم تفرق المشتري انصرف أو البائع ذهب، وبعدما خرج من المكان اتصل عليه صاحبه، إما البائع أو المشتري، اتصل عليه قال يا فلان أنا تراجعت، هل له ذلك؟ الجواب لا، لأن مدة الخيار مقيدة ببقاء المتعاقدين في أين؟ في مجلس البيع، فإذا تفرقا انتهى الخيار، ما في خيار. ولكن هناك خيار اسمه خيار الشرط، يأتي تعريفه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: إذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، يكون لازما على البائع ويكون لازما على المشتري، والبيع من العقود اللازمة على الطرفين، لأن العقود تنقسم إلى أقسام ثلاثة: عقود لازمة من الجانبين، وعقود جاهزة من الجانبين، وعقود لازمة من جانب وجائزة من جانب. العقود اللازمة من الجانبين يعني تلزم الجانبين، ولا يجوز لأحد من الطرفين أن يتراجع كالبيع، وعقود جائزة من الطرفين كالوكالة مثلا، الوكالة يجوز للموكل أن يفسخ الوكالة، ويجوز للوكيل كذلك أن يتخلى عن الوكالة، جائز. عقود جائزة من جانب لازمة من جانب كالرهن، الرهن من جهة المرتهن جائز، المرتهن هو الطالب له أن يأخذ الرهن ما في مشكلة، أو رهنه هو دينه. ومن جهة له أن يرد الرهن، المرتهن له أن يرد الرهن إلى صاحبه، ما يلزم أن يبقى الرهن عنده، له أن يرد، الدين زي حق حقه. ولكن الرهن من جهة الراهن المطلوب هو صاحب الرهن، لازم ليس له أن يطالب بالرهن حتى يسدد. أتلاحظون أن الرهن من جهة لازم ومن جهة جائز، هذا العقود. البيع من النوع الأول عقد لازم بين الطرفين ملزم، لا يجوز لأحد منهم أن يتخلى عنه أو أن لا يقيم هذا البيع ويتركه، أو لا يدفع الثمن، أو لا يسلم المثمن السلعة، يقول أنا لا أريد أن أخذ الثمن ولا أريد أن أدفع السلعة، لا ليس لك ذلك، طالما أنك بعت أو اشتريت فهذا لازم، إذا انتهى الخيار طبعا. فالشيخ يقول إذا وقع العقد صار لازما ملزما للطرف، يلزم المشتري بدفع الثمن، ويلزم البائع بتسليم السلعة، هذا يلزم بهذا وهذا يلزم بهذا، إلا بسبب من الأسباب الشرعية فإنه لا يكون لازما. فمنها خيار المجلس، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع، اتفق عليه. هذا الحديث اشتمل على أحكام خيار المجلس، وهي أحكام ثلاثة في هذا الحديث. الحكم الأول، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، هذا هو خيار المجلس، حيث جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخيار للمتبايعين مدة بقائهما في المجلس ما لم يتفرقا. هذه الغاية، هم بالخيار إلى أن يتم التفرق. قال العلماء المراد بالتفرق هنا التفرق بالأبدان، التفرق بالأبدان بحسب ما يتعارف عليه الناس. المسألة الثانية في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يخير أحدهما الآخر يعني يتفقان على إسقاط الخيار، على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق، أو اتفق على أنه لا خيار بينهم، وهذا يجوز لأن العقد على أنه لا خيار لهما لزم ذلك، لأن الحق حقهما، لهما أن يسقطه، يعني قال لصاحبه أنا أبيعك ولكن شوف، بمجرد كتابة العقد لزم البيع، ولا خيار لك ولا خيار لي. إذا اتفق على إسقاط الخيار فلهما ذلك بس يجوز، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو يخير أحدهما الآخر، يخير أحدهما الآخر يعني يعرض له بأنه لا خيار بيننا، فإن خير أحدهما الآخر ورضي الطرف الثاني بذلك، رضي أنه لا خيار فتبايع على ذلك، تبايع على أنه لا خيار بينهم فقد وجب البيع. وكلمة وجب البيع معناه أنه لا خيار بينهم، البيع وجب ثبت. إذن نأخذ من هذا أن الخيار يجوز إسقاطه، أليس كذلك؟ ولكن يسقط بالشرط، يسقط بالشرط، إما من الدافع وإما من المشكلة. قد يقول قائل طيب ايش الفائدة من هذا؟ نعم في فائدة، لأن بعض الناس أخواني كثير التردد، بعض الناس كثير التردد، وإنسان غير لا يثبت، والمعاملة مع هذه الشاكلة صعبة. فأنت إذا لقيت شخصا من هذا النوع متردد ومضطرب وإنسان غير واثق في بيعه ولا في شرائه، فهذا يتعبك. بعت السيارة أو بعت العمارة أو بعت الأرض أو بعت كذا عليه، ثم بعد خمس دقائق قال لك أنا يا أخي ترجع، يا أخي تعبتنا جمعنا الناس ومكتب عقار وكذا، ثم فهذه النوعية كانت عمل معها. تقول شوف نبيع ونشتري، إذا كتبنا العقد ووقع الناس ليس لك خيار، ما تأتي وتقول بعد ذلك أنا تراجعت. إذن في فائدة أو مش فائدة من هذا؟ في فائدة حتى تحرم المسألة، وما يكون هناك مدخل أو طريق لهذا، لهذا المتردد المتعب. فالآن في هذه الحالة يجوز لك أن تتفق مع صاحبك على إسقاط الخيار، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو يخير أحدهما الآخر بأنه لا خيار، وأن العقد لازم والبيع لازم. فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. المسألة الثالثة في الحديث، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع، إن تفرق بالأبدان وقد تبايع وقع البيع ووقع العقد كما هو المعروف الآن في الأمور الكبيرة، عقد العقد والآخرة، ولم يترك واحد منهما البيع، ما في أحد منهما قال أنا تراجعت أو تنازلت أو، فقد وجب البيع. هذه المسألة الثالثة بتأكيد وبيان للمسألة الأولى. إذن هذا هو خيار المجلس، هذا خيار المجلس وهو من محاسن الشريعة، وأكتفي به لأنه هو أصل البقية. خيار المجلس هذا وقع في خلاف بين أهل العلم، ذهب الجمهور على ثبوته وعلى شرعيته عملا بهذا الحديث، وذهب الإمام مالك بن أنس وكذلك أبو حنيفة فيما ينكر عنهم إلى إنكاره، إلى إنكار خيار المجلس، ولكن هذا قول ضعيف ترده الأدلة، فالدليل حج عليه، قول ضعيف ترده الأدلة. والعجب أن الإمام مالك رحمه الله ممن روى هذا الحديث، ولكنه تركه كما يقولون أخذا بعمل أهل المدينة، لأن الإمام مالك يحتج بعمل أهل المدينة، رأى أهل المدينة لا يعملون بهذا فاحتج بعملهم، قال إن المدينة هي مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما يعملوا أهل المدينة حجة، يعني هذا في زمان مالك، عمل أهل المدينة في زمان الإمام مالك، لأن العهد قريب بين مالك وبين الرسول نحو 100 سنة. العلماء الذين أدركهم مالك بن أنس هم تلاميذ الصحابة أو تلاميذ كبار التابعين، وكبار التابعين أخذوا عن من؟ أخذوا عن الصحابة. هذا ما أخذ مالك بن أنس في الاحتجاج بعمل أهل المدينة، ولكن خالفه في ذلك جمهور العلماء، قالوا لا، عمل أهل المدينة بالحجة، لأن الصحابة تفرقوا، منهم من سكن الشام، منهم من سكن مصر، ومنهم من سكن اليمن، ومنهم من سكن العراق، فالصحابة تفرقوا، ورب سنة حفظت مع صحابي سكن البصرة أو سكن الكوفة أو سكن الشام ليست محفوظة عند أصحاب النبي الموجودين في المدينة. على أن راوي حديث خيار المجلس هو عبد الله بن عمر، وهو من علماء المدينة، يا سبحان الله، وقال بخيار المجلس علماء المدينة منهم سعيد بن المسيب سيد علماء المدينة في عصره وكبيرهم رحمة الله عليه، ويذكرون أن ابن أبي ذئب غضب غضبا شديدا على مالك بن أنس، وابن أبي ذئب طبعا من أقران مالك من علماء المدينة في زمن مالك بن أنس، كان حافظا وفقيها وله كتاب اسمه موطأ كما وطأ مالك، غضب على مالك غضبا شديدا وقال فيه كلمة قاسية وشديدة، لأنه في ظني أنه رد الحديث، ومالك يا إخواننا هل رد الحديث عنادا أم رد الحديث اجتهادا؟ رد الحديث اجتهادا، فلا تثيب عليه، يغفر الله لنا ولهم، لا تثيب عليه، رد الحديث اجتهادا، فمن رد الحديث عنادا هذا الطالب الذي ينبغي أن يقرع على رأسه، ومن رد الحديث اجتهادا هذا مجتهد له أجر واحد عند الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.